السادس كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. هنا جعل الزكاة، والزكاة أمرها قلنا مرارا تحتاج تحرير. كل الذين لا يكفرون تارك الزكاة بالترك عمدتهم يرى سبيله إما للجنة وإما للنار، لكن يقابلها حديث كثيرة وآثار كثيرة عن الصحابة والقرآن نفسه. ما جعل الصيام مع الصلاة، ما جعل الحج مع الصلاة، ذكر الصيام مرة ومرتين في القرآن والحج كذلك، لكن الزكاة 80 موضع ما تذكر الصلاة إلا هي معها. وقال تعالى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. وعلى هذا طيب قال هنا أول شيء حديث جابر وهو العمدة بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، بل هنا لفظ الحصر ما بين العبد، ما بين العبد والشرك والكفر إلا ترك الصلاة. فمعنى هذا ليس من أعمال الجوارح تركه مكفر هنا إلا ترك الصلاة هنا كما قال في هذا اللفظ. واللفظ الثاني المحفوظ بدون الحصر، وهذا قد يستدل به على مسألة الزكاة أن عدم التكفير لو ثبت هذا الحصر. وقال في حديث جابر ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، وحديث جابر بين العبد والكفر ترك الصلاة، هذا واحد، هذا الدليل الأول. وهذا أوضح شيء، الكفر والشرك بالألف واللام للاستغراق، وأبلغ من ذلك فهم الصحابة، ما فهموا كفرا أصغر ولا شركا أصغر، فهموا الأكبر. حذيفة يقول للي ما يطمئن، قال لو مت على غير الإسلام وما صليت عليك، وهو ما يطمئن فقط، فكيف باللي ما يصلي مطلقا؟ مع أنهم الآن يقولون حذيفة ضرب في صدر الرجل وقال تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه إذا درس الإسلام، إذا درس الإسلام ما عاد يعرف شيء، أما إذا من درس لا ما تنفع إلا بالصلاة. الدليل الثاني قال ابن عباس دخلت على عمر بعدما طعن فقلنا الصلاة، قال نعم ولا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة، لا حظ له مطلقا إذا أضاع الصلاة. قال فصلى والجرح يثعب دما رضي الله عنه، وهذه قالها عند موته وقالها في خطبة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولا يقدر هنا لا حظ كامل، لا، الأدلة تدل على أن لا حظ له مطلقا. وفي لفظ آخر قال المسور إن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه، فقالوا شوف الصحابة كيف حفاظهم على الفرائض، قالوا لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كان فيه حياة، يقومونه مغمى عليه، يرشونه ما يتأثر الصديق. فقال المسور وغيره إن أردت الفاروق يفزع ذكروه بالصلاة لأن قلبه مليء بالصلاة. فقالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين، هو مغمى عليه. فقال ها انتبه هو مغمى عليه. ثم قال الصلاة، ها الله، إذن لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه كلمة معبرة يقول عمر لا حظ له في الإسلام. هذا الآن حكاية إجماع، إذا قال على المنبر كلهم وافقوا على ذلك، ما في أحد قال لا يا عمر اللي ما يصلي له حظ في الإسلام، قاله بمحضرهم وهو مطعون وهو على المنبر يقولها مرارا وكلهم يوافقونه. هذه حكاية إجماع من الصديق والفاروق ومن كان معه. قال فصلى وجرحه يثعب دما، ونوع هذا قصة طعن عمر. الثالث من الأدلة حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام بيننا وبينهم، يعني المنافقين في الباطن الله أعلم حالهم، لكن بيننا وبينهم في الظاهر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر ظاهرا وباطنا، من تركها استحل دمه. فيقول كأنه يعني جواب على سؤال كيف نتركهم وهم منافقين ونعرفهم، قال بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم. والحديث الرابع وهو نفس حديث بريدة يقول أبو المليح كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، وهذا في البخاري. أبو المليح الهذلي كان مع بريدة في غزوة، بريدة وين قبره الآن؟ قريب من الشيشان، قبر بريدة في أعالي آسيا رضي الله عنه. فالغيم يخشى أن العصر يفوت، والعصر فوات وهم يصلون في أول وقت، فكان في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة حبط عمله. هنا اللفظ هذا ما في العصر، من ترك الصلاة حبط عمله، هذا دليل واضح أيضا، واستشهد به بريدة اللي هو راوي الحديث اللي قبله. والحبوط لا يكون إلا بذهاب الإيمان، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من ترك الصلاة حبط عمله، فمعناه أنه كافر بالإيمان، هذا الحبوط. وهذا ليس مثل الخوارج، قد يأتينا شخص يقول طيب الخوارج هم اللي كفروا بالمعاصي، قال سفيان لا، الفرق بيننا وبين الخوارج نحن نتكلم عن الفرائض لا نتكلم عن المعاصي، من ترك الصلاة حبط عمله بالكلية. كذلك الدليل اللي بعده وهو حكاية إجماع. الآن كلها حكايات إجماع من الصحابة، دعك من دونهم حتى نعرف أن اللي حصل كله لبس وتشويش. يقول مجاهد بن جبر أبو الحجاج يقول سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري قلنا له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم أصحاب محمد من الأعمال؟ وش أوضح من هذا الآن؟ يسألون جابر يقولون يا أصحاب محمد ما الذي كان يفرق عندكم بين الإيمان والكفر من الأعمال؟ اترك الجحود والاستهزاء والنواقض، من الأعمال الظاهرة ما الذي كان يفرق عندكم؟ فقال مباشرة الصلاة، هذا الفارق. وفي أيضا قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف السؤال، وهذا أبلغ شيء في الإجماع. يا جابر ما الذي كان يفرق عندكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال بين الكفر وبين الإيمان؟ قال الصلاة، ما ذكر فيه خلاف عن أحد من الصحابة. هذا أيضا من أقوى الأشياء. اللي بعده كل حكايات إجماع الآن. قال الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر، كل أصحاب محمد هذا كلامهم. هذا الآن يحكيه الحسن، رح أسقط حديث عبد الله بن شقيق، وفرحان ومؤلفين فيه مؤلفات يتباشرون أسقطنا حديث عبد الله بن شقيق على قواعدهم الآن. أي أفرح بهذا، على أسقطوه على قواعدهم اللي هم مقاعدينها الآن. هذا الآن كل الصحابة يحكون، والحسن البصري والأئمة كلهم يحكون، الأمر مفروغ منه سبحان الله العظيم. اللي بعده قال هنا حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس، يعني كل دماءهم حلال وأموالهم حلال ونساءهم حلال وسباياهم كل الناس، فمتى يكون عندي عصمة بحيث ما نستحل ماله ودمه؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا أتوا بالثلاث هذه أخذوا حصانة على دمائهم ونسائهم وأموالهم، سواء كانوا صادقين ولا كاذبين، اتخذوا أيمانهم جنة أو كان صادق. قال ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم حتى لو كان منافق، ولذلك قال وحسابهم على الله عز وجل. أهم شيء يظهرون لنا التوحيد، يظهرون لنا الصلاة، يظهرون لنا الزكاة، لأن الصوم أمر باطن والحج على الاستطاعة، لكن هذه أمور ظاهرة تدل على الخضوع والديانة. اللي بعده قال معاذ بن جبل، الآن أيضا معاذ يحكي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن رأس الأمر التوحيد، يعني لو كان الإيمان جسد الرأس هو التوحيد، إذا قطع التوحيد ولا حصل فيه خلل لا. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسول، هذا رأس الإسلام التوحيد. وإن قوام الأمر عمود الفقر وجسده إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في هذا اللفظ إيتاء الزكاة هو العمود الفقري للإسلام، ومن ذهب انقص ظهره. وإن ذروة السلام من الجهاد في سبيل الله، وإنما أمرت أن أقاتل حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسول. يأتون بثلاثة أشياء، أقاتلهم حتى يأتون بثلاثة أشياء، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الصديق وافق الوحي، الصديق كان يقول إلا بحقها، ثم جاءت النصوص إنها أصلا قال حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. اللي كان يحفظ الصديق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلا بحقها، ولذلك جاد العمر بكلمة بحقها، لكن روى أبو هريرة وغيره أنه أصلا نص على الصلاة والزكاة في هذا بالنص، ولو كان نص ما كان عارض عمر، ما قال كيف تقاتلهم. اللي بعده قال الزهري عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر بعث خالد بن وليد وأمره أن يقاتل الناس على الخمس، شهادة لا إله إلا الله، هذا الآن في المقاتلة عند الامتناع، إذا امتنعوا من الخمس كلها أركان الإسلام لا بد يقاتلون عند الامتناع. اللي بعده أن وفد الحمراء أتوا عثمان، يقول سليم أبي عامر، يبايعون على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس النيروز، فلما قالوا نعم بايعهم. من هم الحمراء؟ ها؟ العرب إذا قالت الحمراء العجم، العجم يسمونهم الحمراء كما يقولون دائما الصحابة، جاءتنا هذه الحمراء وذهبت هذه الحمراء لأنهم حمر. في البيعة كل أناس بما يتمسكون به، هنا الآن بايعهم على التوحيد والصلاة والزكاة وأن يتركوا دين المجوس، عيد المجوس، يعني هذا علامة أنك تارك للدين كله وداخل في دين جديد. يقول ابن رجب في فتح الباري يقول إن بعض قبائل العرب كانوا ما يأكلون القلب قلب الذبيح، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وصلاة الزكاة وأن تأكلوا القلب، يعني أنكم ما تحرمونه. لابد كل أناس بما عندهم يبايعون عليه حتى الدين هذا تدخل فيه كله، تدخله في السلم كافة. اللي بعده قلت لأنس، الآن هذا يزيد يقول قلت لأنس بن مالك إن أناسا يشهدون علينا بالشرك، فقال أنس أولئك شر الخليقة، سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. إذن أنس يقول لا تشهد على أحد بالشرك حتى يترك الصلاة، اشهد عليه بالشرك والكفر. ولذلك رد على الخوارج، هل الأثر هذا فيه رد على الخوارج وتفريق بينه وبين أهل التوحيد؟ الخوارج يشهدون على الناس بالشرك بدون ترك الصلاة، هم شر الخليقة. وفيه إن الموحدين يشهدون على الناس بالشرك ولو كانوا يظهرون الشهادتين إذا تركوا الصلاة. اللي بعده كذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، اجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه معاذ في اليمن وقال يا أيها الناس ألا إني رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تطيعوني أهدكم إلى سبيل الرشاد، ألا إنما الله هو الله وحده، والجنة والنار بلا ظعن خلود فلا موت، أما بعد. وذكر باقي ذلك، وهنا جعل التوحيد والصلاة والزكاة هي أصل الشيء. حديث بريدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان بريدة، هنا بريدة أخطأ أبو المهاجر، إنما كان هذا محفوظ عن بريدة، كنا جعله مرفوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في غيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك الصلاة حبط عمله. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة عامدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، وما تبرأ ذمة الله من أحد إلا إذا خرج من دينه. ابن مسعود، الآن ابن مسعود أيضا يحكي الإجماع، الآن تقدم أنس وبريدة وجابر، الآن ابن مسعود، قالوا له أصحابه يا عبد الله يا أبا عبد الرحمن إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة في القرآن، فيقول الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني يربطها بالإيمان. فقال عبد الله نعم ذلك على مواقيتها، يحافظ على المواقيت ودائم على المواقيت. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، يعني من صفات المؤمنين إنه ما يترك الصلاة، يعني كمل الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله الذين هم على صلواتهم يحافظون، فظنوا أن المحافظة على الصلاة من كمال الإيمان. فغضب عبد الله عجب منهم، قال سبحان الله تركه الكفر، الترك بالكلية هو الكفر، إنما اللي مدح به أهل الإيمان المحافظة على المواقيت على الطمأنينة على الخشوع، وأما الترك بالكلية هذا الكفر، فيتعجب منهم. وقال أبو الدرداء لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، كما أن المتوضي لا صلاة له، اللي يظهر الشهادة ولا يصلي لا توحيد له. وهذا الصحابة كلهم ما ذكروا فيها خلاف ولا صحابي واحد. ولذلك من المسائل المحرجة للمعاصرين إنهم يفرفرون ولا وجدوا صحابي واحد، ومع ذلك مصرين، وهذا بحمد الله نعمة، حتى تعرف أن التشويش يقوى قلبك. أحيانا ترى الإطباق على شيء تقول سبحان الله كيف هذا، المتأخرين كلهم مطبقين على الخلافية، فقد يضعف قلبك. لكن إذا عرفت أنهم عجزوا عن إيجاد صحابي واحد لا يكفر، عرفت أن المسألة ضايعة من أصلها. قال هنا عن عبد الله بن مسعود قال من لم يصلي فلا دين له، بحت أصوات الصحابة وهم يركزون على المسألة هذه، ومع ذلك ظل فيها المتأخرون، من لم يصلي فلا دين له. وقال محمد بن علي الباقر قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو يصلي بس تارك الركن، لو مات يموت على أي دين؟ على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كان أنه فيه انقطاع بين محمد بن علي بن الحسين، لكنه من آل البيت وهو يحفظ الحديث ويؤكد الحديث اللي في الصحيح حديث حذيفة أنه قال لو مت ما صليت عليه، مت على غير الفطرة على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن علي يحكي الإجماع أيضا، إذا تواتر الصحابة على حكاية الإجماع. يقول معقل الخثعمي أتى رجل إلى علي وهو في الرحبة في الكوفة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في مرأة لا تصلي، سؤال ما ترى في مرأة لا تصلي، فقال من لم يصلي فهو كافر، تلقائيا مباشرة من لم يصلي فهو كافر، مرأة كانت أو رجل. هذا أيضا حكاية علي. عبد الله بن مسعود يقول من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. ابن مسعود يكفر بترك الزكاة الترك المطلق، ليس معه قتال ولا جحود ولا ترك البخل فقط. فيقول ما تنفع الصلاة إذا كان ما أدى الزكاة. يجب أن تبحث عن أدلة مسعود وما كان عنده من وافق من الصحابة. المسألة ليست سهلة. وقال ابن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم، ويحلف على ذلك، ما تارك الزكاة بمسلم. وعن أبي وائل قال إن حذيفة رأى رجل يصلي لا يتم ركوعه ولا سجود، فلما انصرف دعاه فقال منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال صليتها منذ كذا وكذا، منذ 40 سنة. هو ينقر الصلاة. فقال ما صليت، أو ما صليت لله عز وجل تلك المدة كلها ما صليت. ثم قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو على غير دين محمد. وفي جميع الألفاظ أن قال مت على غير فطرة، في لفظ البخاري لو مت ما صليت عليك، مت على غير فطرة الإسلام، وباقي الألفاظ. قال ابن المبارك إذا قال أصلي الفريضة غدا فهو عندي أكثر من الحمار. كلمة أكثر من الحمار تشكل على بعض الناس. الحمار على الحمار بهيمة، يعني مفطور على التوحيد والتسبيح. لكن وش معنى كلمة أكثر من الحمار؟ يعني الله أعلم له وجه، هذا يحتج بها أحمد في الخلال وفي غيره في السنن. المقصود عندي أني كافر من قال سأصلي غدا، ومن قال سأتركها بالكلية قال سأصلي غدا، يقول عندي فهو أكثر من الحمار، بمعنى أنه كافر هو. ها، لها وجه كلمة الحمار وش وجه. الأصل في البهائم الفطرة، لكن هو لا يقصد البهائم أنها كافرة. ها إيه؟ ليس الحمار البهيمة، يعني أنه يشبه الحمار في أعوذ بالله في عدم القيام بأمر الله وكذا. ها في بلى، بس إنه ما يقال إن البهائم هذه كافرة. نعم، إن الله مثل اليهود بالحمار يحمل أسفارا، فهو قال هنا إنه مثل الحمار أو أكثر من الحمار. آخر الباب أيضا وهو حكاية الإجماعات عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلاة 5 على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. ثم قال ويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، ومن صام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء ما أدى الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن على ابن آدم على شيء من دينه غيره، يعني الغسل من الجنابة وما كان مثله، الشيء اللي ما حد يدري عنك أمانة بينك وبين الله. ثم آخر شيء قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، يعني يصلي بس ما يحافظ. وهذا يدل على أن الصحابة يقولون ما يكفر بالترك بالكلية، إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقته وما يجمع عليها. هنا قال من لم يحافظ عليها، يعني يصلي بس ما يحافظ، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة مع قارون أشغله ماله عن أمر الله، وفرعون أشغله سلطانه عن أمر الله، وهامان أشغله وزارته ومنصبه عن أمر الله، وأبي بن خلف من أشهر تجار مكة أشغله التجارة عن القيام بأمر الله، فيحشر يوم القيامة مع هؤلاء، وهؤلاء من المخلدين، فمثله من ترك الصلاة من المخلدين. قال الشيخ عبيد الله كلام معبر، يعني ما عاد وراء هذا الكلام إلا رجل مهتوي الشر فقط. قال الشيخ ابن بطة فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن فيه أدنى حياء يعني المسألة رجعت الحياء استحوا عاد، يقول تدل العقلاء ومن فيه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة. معناه أن اللي بعد هذا يخالف ما في حياء، وش يسوي الآن؟ وبحمد الله لما حررت المسألة وجد الأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان والأئمة كلهم لم يثبت عنهم أن نص على مخالفة هذه الإجماعات، وإنما المتأخرين قصوا لزق لين زبطوه وصارت الآن بهالشكل، والله أعلم. إلا أشياء نقولات نقلها مثل محمد بن نصر عن أبي ثور عن أبي عبيد، يعني زلات في إنه إن قال كفر دون كفر أو نحو ذلك، لكن الإطباق التام نفس محمد بن نصر نقل عن شيخه شيخ إسحاق، إسحاق مات في وسط 100 إن قال إسحاق والله الناس قرنا بعد قرن من محمد صلى الله عليه وسلم إلى سنة 250 لا نعرف أحد لا يكفر بترك الصلاة، الترك فقط الترك. بعد 250 انقلبت الأمور. قال ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة وحسبك من ذلك ما نزل بالكتاب قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. شوف حسن الاستنباط الجمع بين الآيتين. في آية قال حنفاء لله غير مشركين به يعني أنهم غير مشركين. من هم غير المشركين؟ الذين أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. من لم يأتي بهذه فليس من الحنفاء غير المشركين بل هو من المشركين. هذه لأن الله فسر هذا بهذا. قال فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم وأن الدين لا يكون قيم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا أيضا من أقوى الأدلة على تكفير تارك الزكاة لأن الله قال الدين القيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الدين اللي ما فيه ثلاث أشياء هذه ليس بقيم ليس بدين قيم. وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. متى يرتفع عن اسم الشرك؟ أول آية فاقتلوا المشركين متى يرتفع عن اسم الشرك؟ ما ارتفع عنه اسم المشرك إلا بثلاث أشياء. قال فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة لو بقي على تركها مشرك وآتوا الزكاة لو بقي على منعها مشرك فخلوا سبيله. الآن أطلقوا سراحه. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. قال في الآية الأخرى وإخوانكم في الدين. يقول الشيخ هو ما طول في الكتاب في الباب هذا لأنه يريد فقط لب المسألة ما عاد وراها كلام. قال فأي بيان رحمكم الله أبين من هذا وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يعني من أصل الإيمان تركها يذهب بأصل الإيمان وليس بفروعه يكون أدل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم. ببعض المتأخرين تستوحش القلوب من ذكرهم. هؤلاء يقول لك جابر وأنس ومجاهد وفلان وفلان لا تستوحش القلوب من ذكرهم بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم وجعل الله من إخوانهم. نسأل الله أن يجعلنا من إخوانهم وعلى سبيلهم. وكفى بك إزراء على قوم أن تزعم أنك على